بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والمعاصي، نبدأ في هذه الحلقة الحديث عن الجزاء والاستقامة، الجزاء الوفاق والاستقامة. طبعا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، ويعني أنه يجازي ويكافئ عباده على ما أنعم به عليه. الله تعالى هو الذي هدانا، وهو الذي جعلنا يعني بفضله ورحمته نكون بهذه الصفات، وفر لنا كل الأدوات التي نمارس بها ما أمرنا به، ومع ذلك يثني على علينا أو يثني على عباده الذين يقومون بهذه الأمور. ولهذا الله تعالى في القرآن الكريم يذكر دائما العمل الصالح ومقابله من الجزاء، كما يذكر العمل السيء ومقابله من الجزاء المرتبط به، حتى تردع النفوس وحتى تتحفز كذلك. لأن الردع وحده قد يكون فيه الخوف وحده قد يؤدي إلى ربما نعم يؤدي إلى الاستقامة، ولكن إذا أضيف إليه الوعد الإلهي يكون ذلك الخوف ملطفا، ويكون خوفا لطيفا، خوف يعني ما يعبر عنه القرآن الكريم بالخشية. الخشية وهي الخوف الممزوج بتلك الهيبة، بذلك التعظيم وبذلك الرجاء وهكذا. وبالتالي المؤمن الله تعالى يعني بكرامه وفر لهذين الأمرين. يعني في الدنيا نجد فقط قوانين العقوبات، عقوبات مجردة، لكن الله تعالى يضيف إلى ذلك يعني ما يسمى بذلك الجزاء العظيم أو الأجور العظيمة. يعني الشخص إذا ترك المعصية هو ليس فقط نجا من العقوبة، وإنما كذلك الله تعالى بكرمه يجازيه الجزاء العظيم. الله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، لم يقول ولمن خاف مقام ربه أن لا يعاقب، بل قال لا يعاقب وفي نفس الوقت له الجنان. وطبعا هذا ما يختلف به الجزاء في الدنيا عن الجزاء في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لكرم الله تعالى. وهذا ما يرد به كذلك على المرجئة الذين يقولون لماذا تذكرون الوعيد. نقول لهم نحن نذكر الوعد والوعيد، الله تعالى ذكر كليهما، ذكر الوعد وذكر الوعيد، فلماذا نقتصر على أحدهما؟ هذا أخذ ببعض الكتاب وترك للبعض الآخر. والنفس لا تردع، النفس يردعها الخوف والرجاء. الخوف يجعلها تتوقف، والرجاء يجعلها تندفع. الخوف يجعلها تتوقف عن المعصية، والرجاء يجعلها تندفع لفعل الطاعات والإكثار منها. وبالتالي عندما الشخص أو المؤمن يكثر من الطاعات يقاوم المعصية، يعني كل طاعة سوف تحدث في صاحبها طيبة وطهارة ونقاء بحيث يبتعد عن المعصية. عندما الشخص يمارس ما يتطلبه العفاف سيجتنب لا محالة الفواحش وتصبح مكروهة لديه. ولذلك الوعد الإلهي له هذا الأثر النفسي. الخوف والرجاء كلاهما ضروريان، وكلاهما ينبغي تفعيلهما. الشخص الذي يقتصر على الوعيد فقط هذا سيربي ناس بنفسيات معينة هي أقرب إلى الخوف، أقرب إلى ربما لا تستطيع أن تؤدي أعمالا كاملة، بخلاف الذي يجمع بين الأمرين. ولهذا الله تعالى في المحل، في كل محل يوجد فيه تخويف يوجد فيه رجاء، وفي كل محل يبدأ الله تعالى فيه بالرجاء يذكر فيه كذلك الخوف، لأن هذين الأمرين كلاهما ضروريان لترغيب النفس ولترهيبها ولإصلاحها. الله تعالى في مواضع كثيرة ذكر في القرآن الكريم يعني الجزاء وربطه بالأعمال. يقول إن المتقين، الله تعالى هنا يصف المتقين، في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه الآية الكريمة تذكر الجزاء وتذكر كذلك الأعمال المرتبطة به. أول عمل هو التقوى المتقين، بما كذلك العمل الثاني المحسنين، وكلاهما من الأعمال الطيبة التي تشمل جميع الأعمال. التقوى لها علاقة بجميع الأعمال وكذلك الإحسان. الله تعالى كذلك يقول: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهنا كذلك نلاحظ ربط الأعمال بالتقوى وبالعمل الصالح، لأن هناك من يشيع بعض المفاهيم ظاهرها جميل وحق ولكن قد تؤدي إلى مفاهيم باطلة، وهي أن الشخص فقط يدخل الجنة يعني برحمة الله ولا علاقة للعمل بذلك. فالظاهر هو أن الإنسان كما يقال يعني يبتعد عن حوله وقوته وينسب الأمر لله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن باطن هذا الأمر هو احتقار الأعمال، وجعل الناس ربما لا يهتمون، يقولون ما دام الأمر هكذا بهذه الصورة وقد نحصل على الجنة من خلال رحمة الله بالشفاعة، من خلال الرحمة المطلقة التي طبعا يذكرون الأحاديث الكثيرة المرتبطة بها، طبعا الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله أو التي ينسبونها لبعض الصحابة والتابعين، فهذه الأمر لها أثارها السلبية. ولهذا الله تعالى يذكر العمل عند الجزاء: واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، في كلا الآيتين في سورة المرسلات وفي سورة الطور وفي غيرها. الله تعالى يقول في سورة الزخرف: يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا الله تعالى يذكر العمل، ولذلك نعم نحن نقول هذا بفضل الله. الله، نحن ما قمنا بأي عمل إلا بفضل الله، ولكن لا نقول للناس لا تعملوا أو اعمل، يعني سواء عملتم أو لا تعملوا. فهناك من كتبت لهم كما يروون في بعض الأحاديث الجنة، وهناك من كتبت لهم النار، وبالتالي العمل لا قيمة له. طبعا هذا هو الذي حصل للأديان الأخرى فانحرفت عن القيم. الله تعالى في القرآن يذكر العمل. نعم أدبنا وأخلاقنا، ونقول هذا العمل بفضل الله تعالى، والله تعالى هو الذي من علينا وتكرم علينا، ولكن نقول لا بد منه العمل، ظهر العمل وخاصة في المواعظ، يعني هذه الأمور لا بد منها، وإلا كان ذلك لذلك تأثيره السلبي. عندما يأتي شخص يقول يعني افعل، يعني سواء عملتم أو لم تعملوا فإنكم إن دخلتم إلى الجنة فستدخلونها برحمة الله، فهذا الكلام قد يكون له تأثيره السلبي الكبير. قال عن كذلك الله تعالى يقول عن أهل الإيمان والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال عن أهل الإيمان والعمل الصالح: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال عن المحسنين: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله تعالى يذكر في كل هذه المواعظ أو في كل هذه المواضع العمل والجزاء، فالذي لا يعمل لا ينتظر الجزاء، ولكن الذي يعمل العمل الصالح ويحمد الله تعالى على توفيقه وهدايته، طبعا هذا الكمال، لأن العمل الصالح الشخص عندما يعمل ثم يتصور أنه بقدرته وبحوله وبقوته، هذا يدخل في مرض آخر وهو الغرور وهو الكبر وهو العجب. المؤمن لا، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يسأل الله تعالى التوفيق، يسأل الله تعالى الهداية، ولا يغتر بعمله. فرق كبير بين من لا يعمل وبين من يعمل وهو يخشى أن لا يقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وهذا الفرق بين المغرورين وبين الذين يرجون الله. المغرورين تجدهم يعملون أعمالا قليلة ثم يسألون الله تعالى الجزاء، أما الآخرون لا، يعملون الأعمال الصالحة الكثيرة ويخافون أن يكون في تلك الأعمال من العيوب ما يجعلها غير مقبولة، ولذلك يخافون أن لا يقبل، أن لا تقبل منهم. ولذلك ورد في الحديث في هذه الآية الذين يأتون ما آتوا، رسول الله صلى الله عليه وآله سئل أهؤلاء الذين يأتون يعني يرتكبون المعاصي، قال لا، هؤلاء الذين يرتكبون يعملون الأعمال الصالحة ولكن يخافون أن لا تقبل منهم، وهذا هو المؤمن. ولهذا بعد أن ينتهي من العمل الصالح يستغفر الله تعالى حتى لا يشوب، أو خشية أن يكون ذلك العمل قد شيب أو قد حصل فيه ما يؤثر فيه سلبا، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة النصر، يعني بعد الجهاد وبعد كل الأعمال الجهادية والتضحيات الله تعالى يقول فسبح بحمد ربك واستغفره. طبعا قائد المسيرة القرآنية اهتم بذكر هذه الجوانب لأن الهدف من ذكر المعاد هو تحقيق الاستقامة، وبالتالي تحقيق الاستقامة يكون من خلال دوافع الوعيد ومن خلال الوعد، من خلال الترغيب والترهيب، من خلال الحوافز والزواجر. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند ذكره للتفاضل في الآخرة، حيث قال الآخرة فيها تفاضل، تفاضل واسع أكبر درجات. طبعا هنا الجزاء الوفاق بالنسبة للأعمال بحسب الأعمال، وهذه من عدل الله تعالى، المزج امتزاج العدل والرحمة. نعم الشخص ربما يتصور البعض أنه ما دام دخول الجنة يكون ببعض الأعمال أو طبعا بالأعمال الصالحة ولو بالحد الأدنى، فيقول إذن أكتفي بالحد الأدنى، لا، كل ما أضفت كل ما تكون درجتك أكثر، كل ما يكون نعيمك أكبر. إذا كان شخص من السابقين المبادرين ليس كالمتأخرين المقصرين، المبادر أولا هو ضمن الجنة بفضل الله تعالى، أما المتأخر هنا يكون على خطر، لأن الشخص قد يصل به التأخر إلى درجة الوقوع في درجة الذين لم يصل بهم أو لم يستطيعوا أن يصلوا إلى درجات الصالحين. ولذلك السبق بالعمل الصالح دليل الصدق ودليل أن هذا الشخص حقيقة قد تمثلت فيه معاني الإيمان. يقول السيد حسين أكبر من درجات الآخرة أكبر من فوارق الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة في تفاضل الناس في جزائهم في مقاماتهم فيما لديهم من نعيم، تتفاوت درجاتهم. طبعا في الدنيا الفرق بين الفقير والغني أحيانا فروق كبيرة، ففي الآخرة وفي الجنة نفسها فروق كبيرة جدا، كذلك في النار فروق كبيرة بين أهل النار وبين أهل جهنم والعذاب الوارد فيها. وهذا من مقتضيات العدل، العدل أن لا يساوى، أن لا تساوى الجرائم، وأن لا تساوى كذلك النعيم، فنعيم أهل الجنة يختلف باختلاف درجات أعمالهم. يقول تتفاوت درجاتهم، الجنة واسعة جدا والمقامات المعنوية فيها أيضا متفاوتة جدا. ثم أورد قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، وتعالى يذكر السابقين ويخصصهم بالذكر في مواضع من القرآن الكريم، المبادرين. يقول السابقون ما يكون منطقهم المنطقة الذي هو سائد بيننا، خليني أعقب، يعني هناك من دعني آخرا بدأ بغيري. قل هذه روح تتنافى مع روح السبق، في الأخير تجرجر واحد إلى أن يكون أصحاب الشمال، يعني هذا التأخر قد يصبح من أهل الشمال، المشاعر هذه تجرجرك في الأخير إلى أن تكون من أصحاب الشمال، وهو سيتحدث عن مصير أصحاب الشمال. الله تعالى يذكر أصحاب الشمال لأن هؤلاء الذين تركوا القرب ربما وآثروا أن يكونوا من المتأخرين، قد يجرجرهم الشيطان إلى هذا الأمر. يقول أولئك السابقون السابقون أولئك المقربون، المقربون عند الله سبحانه وتعالى. والقرب من الله هو النعمة العظيمة، هو الدرجة العالية، هو المقام الذي يجب على الإنسان أن يسعى من أجل أن يحصل على نسبة منه، ولو نسبة بسيطة من القرب من الله، لأن هذا أكبر جزاء، القرب من الله. يعني لا يمكن تصور هذا الأمر، يعني نحن الآن في الدنيا عندما يقترب شخص من مسؤول كبير يجعل ذلك القرب أعلى شيء عنده، أعلى كرامة عنده، ويمكن من خلال ذلك القرب أن يحصل ما يشاء. فكيف بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان القرب من وزير أو أمير أو قائد أو أي محافظ له هذه التأثير في الدنيا، فكيف بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ والحمد لله رب العالمين.